المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله ملك الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النور الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بمعامرة إبليس صار شيبا طريد نعير ودجال العوار كذاب سارق النعيم وملاعينهم في سجن الأنفس الموحدة الإنسية المقابلة مثل نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على الأنفس التي حررتها وتصفيها إلا أنت يا عظيم اللهم أذن وأمر بتحرير ما بقي من الأنفس الموحدة الإنسية يا عظيم العليم الخبير البصير بمعامرة إبليس صار شيبا طريد ملعون ودجال الكذاب السارق النعيم وملاعينهم في سجن الأنفس الموحدة الإنسية المقاتلة إما نعمتك علينا الآن وحرر ما بقي منها يا عظيم إما نعمتك علينا وحررها ما بقي منها يا عظيم إما نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم العليم الخبير الشهيد على الأنفس المقاتلة التي سجنها الملاعين في الجبال والكهوف والسحاب والبحار والأنهار والنجوم والكواكب والمجرات إما نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم يا الله العليم الخبير الشهيد على الأنفس المقاتلة التي سجنها الملاعين التي سجنها الملاعين في الجبال والكوخ والسحار والبحار والأنهار والنجوم والكواكب والمجرات إما نعمتك علينا وحرر من بقي منها يا عظيم عليم كبير بصير بكل الأنصار الإبليسية المثبتة في أجسام الموحدين المطرونة بسجن أنفسهم المقاتلة أذن وأمر ملائكة الاستيصال وإخراج هذه الأسحار الملعونة والمثلات يا عظيم عليم الخبير البصير بكل الأسرار الإبليسية المثبتة في أجساد الموحدين المقرونة بسجن أنفسهم المقاتلة أذن وأمر ملائكتك باستئصالها وإخراجها الآن يا عظيم عليم الخبير البصير بالسحر الملعون الإبليسي الزلالي الذي يحتويه جلاطين المثبت في قاع الجمجمة في المخ المثبت في قاع الجمجمة في المخ المثبت في قاع الجمجمة في المخ المثبت في قاع الجمجمة في المخ الذي يستأنفون به الأعصاب المثبتة للأطراف من اليدين والرجلين أذن وأمر ملائكة الاستئصال بالحضور والاستئصال وإخراج هذا السحر الملعون من المبطلات يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير البصير الشهيد بالسحر الملعون الإبليسي الزلالي الذي يحتويه الجلاطين المثبت في قاع الجمجمة في المخ الذي يستهدفون به الأعصاب الممتدة للأطراف من اليدين والرجلين أذن وأمر ملائكة الاستئصال للحضور واستئصال وإخراج هذا السحر الملعون من المخ الآن يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير البصير ما في السحر الملعون الإبليسي المثبتة في الدخان الشوكي داخل العمود الفقري الذي يستهدفون به العصابة المبتدة للأطراف من اليدين والرجلين المقرون بسجن الأنفس المقاتلة الموحدة أذن الآن وأمر ملائكة الاستيصال للحضور الآن واستيصالها وإخراج هذا السحر الملعون الإبليسي الآن يا الله العظيم عليم خبير البصير بالسحر الملعون الإبليسي الزلالي المثبت في النخاع الشوكي المثبت في النخاع الشوكي المثبت في النخاع الشوكي داخل العمود الفقري الذي يستهدفون به الأعصاب الممتدة للأطراف من اليدين والرجلين المقرون بسجن الأنفس المقاتلة الموحدة أذن الآن وأمر ملائكة الاستئصال للحضور والاستئصال وإخراج هذا السحر الملعون الإبليسي الآن يا الله العظيم اللهم أنت العليم الخبير في القيود المثبتة في معصم اليدين الموصولة بالسلاسل المرزوق بالقيود المثبتة في معصم اليدين الموصولة بالسلاسل والقيود المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل المصنوعة من الألمنيوم التي يقيدون بها الأجسام المقرونة بالسجن وتكبير الأنفس المقاتلة الموحدة أذن الآن لجندك بتكسير وتحطيم كل هذه القيود والسلاسل الإبليسية الملعونة الآن يا الله الملك القدوس الآن يا الله الملك القدوس الآن يا الله الملك القدوس العليم الخبير بالقيود المثبتة في معظم اليدين الموصولة بالسلاسل اغضحها واكشفها الآن لعبادك يا عظيم القيود المثبتة في معظم اليدين الموصولة بالسلاسل اكشفها واغضحها الآن لعبادك يا عظيم القيود المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل اكشفها واغضحها الآن لعبادك يا عظيم القيود المثبتة في كاحل الرجلين المثبتة في كاحل الرجلين المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل المصنوعة من الألمنيوم التي يقيدون بها الأجسام المقرونة بالسجن وتكبير الأنفس المقاتلة الموحدة أذن الآن لجندك بتكسير وتحطيم كل هذه القيود والسلاسل الإبليسية الملعونة الآن يا الله الملك القدوس اللهم أنت العليم الخبير بختام هذا السحر الإبليسي الملعون المكثفين في قاع الجمجمة وداخل العمود الفقري أذن الآن بإحضار النعوش النارية يسحبوا إليها الملاعين وخذهم بها إلى جحيم الآن يا الله الملك القدوس الآن يا الله الملك القدوس العليم القدير البصير بخدام هذا السحر الإبليسي الملعون المكثفين في قاع جمجمة المكثفين في قاع جمجمة المكثفين في قاع جمجمة وداخل العمود الفقري وداخل العمود الفقري اكشفهم واضمحهم لنا يا عظيم واسع لنا بإحضار النعوش الشهرية النعوش الشهرية النعوش النارية النعوش النارية بحضار النعوش النارية يسحبوا إليها الملاعين وخذهم بها لنا إلى جحيم يا الله الملك القدوس العليم الكبير البصير برصاد هذا السحر الملاعين على هيئة الأسود والنمور أذن لهذا يا عظيم بحضور النعوش النارية اسحبوا إليها وقد أخفي إلى جحيم. ألا ماذا يرى الله الملك القدوس؟ ألا ماذا يرى الله الملك القدوس؟ ألا ماذا يرى الله الملك القدوس؟ العليم الكبير برضى بهذا السحر المناعين على هيئة الأسود والنمور. أذن لنا يا عظيم بحضور النعوش النارية، بحضور النعوش النارية، بحضور النعوش النارية، يذهبوا إليها وخذوا بها إلى جحيم. لنا يا الله الملك القدوس العليم بكل سحر الملايين المكلفين من إذن سمنعون رجيم بالتسلط على الزورين بهذا السحر والقيود والسلاسل وسجيان المسيب المقابلة. أذن لها بسحرهم إلى نعوش نارية وخذهم بها إلى جحيم. فعليم الخبير البصير بكل سحر الملايين المكلفين من إذن سمنعون رجيم بالتسلط على الزهريين بهذا السحر والقيود والسلاسل وسجنها القسيم المقاتلة. أذن لنا بسحرهم إلى نعوش نارية وخذهم بها إلى جحيم. عليم الخبير بكل مخازن هذه الأسحار الملعونة بالإنسية. أرسل عليهم الملائكة السواحين الطوافين في الكون والطير والطائرات لتذكيري بما فيها هذه الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الشعوب المسومة المتواصلة المتتالية المتكثفة المكثفة تنزل على القرن الإنسية التشهدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطير والطائرات وطير أبابيل تقصف القرى والمدن التشهدية الملعونة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملائكة الطوافين السواحين في الجولة يجولون بخيولهم البيضاء المنيرة يملؤون السماء ودخلوا في الحرب الشاملة الشمولية المدمرة على حزب الطاغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملائكة الطوافين السواحين في الكون يملؤون السماء والأرض ودخلوا في الحرب الشاملة الشمولية المدمرة على حزب دجال الملعون وإبليس صار شيخا قريبا بيانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جند الله من الجن المسلم والأنفس المقاتلة الإنسية الموحدة يصولون ويجولون ويغزون مواقع ومقرات حزب الطاغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اصطفت الخيول البيضاء الناصعة ورجال الله يلتطونها والسيوف تشتاق لضرب رقاب أعداء الله والسيوف تشتاق لضرب رقاب أعداء الله يستعدون لانطلاق الجهاد في سبيل الله الجبار والله في كل حين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انطلقوا يا جند الله الجبار من فوق سبع سماوات يبصرنا ما نحن فاعلينه في أمره في أعدائه الطواغيت المتكبرين الضالين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد نجد الله. تحرروا كل الأنفس الموحدة من الطفلين والأنفس المقاتلة من سجونها أينما كانت في جبالنا أو صحارنا أو بحار أو أنهار أو كواكب أو مجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الناشد الله. تحرروا كل الأنفس الموحدة من الطفلين والأنفس المقاتلة من سجونها أينما كانت في جبال وصحاري وبحار وأنهار وكواكب ومجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم.

الإنسي المثبت بالنخاع الشوكية يصطاطل ويضحك ويفرش ويضحك لا السحر الملعون الإبليسي المثبت بالنخاع الشوكية. بسم الله يا ملك القدوس والله بسم الله يا ملك القدوس والله بسم الله يا ملك القدوس والله يصحب ويصاصل ويمسك ويخرج السحر الإبليسي المثبت فيه الدماغ المثبت في قاع الجمجمة بالمخ يصحب ويخرج الآن المثبت في قاع الجمجمة بالمخ يصحب ويخرج الآن المثبت في قاع الجمجمة يخرج ويصحب ويمسك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الملك القدوس والله يصحب ويتصل ويخرج ويمسك السحر الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية يصحب ويخرج الآن ويمسك بقدرة عظيمة يصحب ويتصل ويمسك الآن بقدرة عظيمة يصحب ويتصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الملك القدوس بقدرة الملك القدوس والله يسحب الآن ويخرج السحر المنعون المثبت في النخاع الشوكي لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الناجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في ناصر اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصر اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بهم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصر اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد اليمنى يحطم ويكسر القيد المثبت في معصم اليد اليمنى لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى بأمر الله وبإذن الله وبقدرة الجبار ويحطم ويكسر الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد اليسرى لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويفك ويحطم القيد الإبليسي المثبت في معصم اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد الملعون المثبت في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى يكسر ويحطم القيد الملعون اليمني لنا بقدرة الجبار بقدرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفك وتكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليد اليمنى وفي معصم اليد اليسرى وتكسر السلاسل السلاسلة الموصولة بين القيدين الآن بقدرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في كاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بهما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الناشد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في كاحل الرجلين وفي كاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بهما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الواحد الاحد الناشد الواجد الله تكسر وتحطم القيود المتربته القيد المتربت بجاحد الرجل اليسرى يحطم الان القيد المتربت بجاحد الرجل اليمنى يحطم ويكسر الان القيد المدعون الابليسي المتربت بجاحد الرجل اليمنى يحطم ويكسر الان القيد المدعون الابليسي المتربت بجاحد الرجل اليسرى يكسر ويحطم الان بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بقدرة الجبار بقدرة القادر المقتدر بأمر الله وبيد الله العلي العظيم وبلا حول ولا قوة الا بالله الواحد الاحد الماجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بإذن الله بقدرة الله لا إله هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يسحب خساب مناعينا من المخ والعمود الفقري لآنا إلى نعوش نارية يؤخذ بها إلى الجحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خساب مناعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش نارية يؤخذ بها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام مناعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش النارية ويؤخذ بها إلى جحيم أنادي الله العظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا مالك الملك أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا غياث المستغيثين أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الودود الله أنادي الودود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله أذن الآن وأمر الآن بسحب الملاعين خدام هذا السحر من المخ والعمود الفقري إلى نعوش نارية الآن يؤخذ بهذه النعوش إلى الجحيم اللهم أذن الآن يا عظيم وأمر بسحب خدام ملاعين من المخ والعمود الفقري من المخ والعمود الفقري يسحبون الآن إلى الجحيم عن طريق النعوش النارية من الخدام الملاعين ساكن المخ المثبتين في عمق الجمجمة يسحبون لنا إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى الجحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من عمق يسحب الملاعين لنا من المخ إلى نعوش النارية بقدرة الجار العظيم الجبار الله القدير الله القادر المقتدر الله لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم يسحب خدام ملاعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى الجحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام ملاعينا الآن من المخ يسحب خدام ملاعينا الآن من المخ يسحب لنا ملاعينا من المخ يسحب لنا ملاعينا من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعينا الآن من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين الآن من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين الآن من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين من قاع الجمجمة من الخلف الآن إلى نعوش

يصحب لنا ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويخرج لنا الملعون المثبت في النخاع الشوكي لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكرسر ومحرقب القيود المثبتة في معصم اليدين وجاهل الرجلين والسلامين الموصول بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وجاهل الرجلين والسلاسل الموصولة به بالآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وجاهل الرجلين والسلاسل الموصولة به بالآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدامه ورصاد هذا السهل الملعون إلى نور شتانية لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدامه هذا السهل الملعون من المخطي والعمود الفقري إلى نور شتانية يؤخذ بها الأداء إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الرصاد الملاعين إلى نعوش نارية يوخذ ديانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الرصاد الملاعين إلى نعوش نارية يوخذ ديانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر النعوش النارية لكل سحرة الملاعين إبليس رجيم فيصحب بها ويؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في سبيل الجبار الله بقدرة وبأمر الله العلي العظيم غزوات متتالية على كفر الإبليسية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المكثفة المسومة المتتالية على قرى إبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المسومة المكثفة المتواصلة على قرى إبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المدمرة على كل القرى الإبليسية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخرج جند الله من الطير والطائرات جند الله من الطير والطائرات وملائكة العذاب والصافات والملائكة السواحين الطوافين في السجون يغنون في كل حين المواقع والقرى الإبليسية التجارية أينما كانت اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور والسراج المنير واخر دعوانا ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Yeah.